بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، فنبدأ بالذي هو خير ونقرأ الآيات الخمس الأول من سورة الأنعام. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه الآيات الأول من سورة الأنعام، وهي سورة مكية إلا بعض الآيات، والآيات منها ما أنزل بمكة، وتسمى هذه الآيات بالآيات المكية، ومنها ما أنزل بالمدينة، وهذا ما يسمى بالآيات المدنية. وبعضهم جعل السور بتمامها منها المكي ومنها المدني، وآخرون جعلوا سورا نزلت في غير مكة والمدينة، كأن تنزل في الطريق ما بين مكة والطائف، أو كأن تنزل في الطريق لغزوة من الغزوات أو نحو من ذلك. وبعضهم جعل من القرآن ما هو نهاري وما هو ليلي وما هو سفري وما هو حضري قسمة كثيرة، لو رجعنا كتاب البرهان لزركشي أو كتاب الإثقال للسيوطي أو مناهج العرفان لزرقاني سنجد كل هذه الأقسام. والحقيقة إن مسألة المكي والمدني دي مسألة خطيرة وتحتاج إلى نظرة واعبة، ولعلي يعني أعطيتكم دراسة عن المكي والمدني، لا دراسة كيف نعرف المكي والمدني وما هو المعيار في معرفة المكي والمدني، لأن العلماء حاولوا جاهدين أن يضعوا معايير للتفريق بين المكي والمدني. كان يقول مثلا الصور التي يذكر فيها يا أيها الناس صور مكية، والصور التي فيها يا أيها الذين أمنوا صور مدنية، الصور التي فيها ذكر أهل الكتاب هي صور مدنية، الصور التي فيها ذكر الشرك هي صور مكية، الصور التي آياتها قصيرة تبقى صور مكية، آياتها طويلة بصور مدنية. لكن كل قسمة من هذه القسم تحتاج إلى نظر. يعني مثلا سورة البقرة بالإجماع سورة مدنية، ومع ذلك فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هي سورة مدنية وفيها يا أيها الناس. صور قصيرة أو آيات طويلة وتكون مدنية، معنى سورة الأنعام آياتها طويلة من أطول الآيات باستثناء آية الدين، آياتها طويلة ومع ذلك هي سورة ماذا؟ مكية. بعد طول دراسة وجدت أن هذه المسألة يعني فيها نظر ان لو هناك نص ان هذه الايه مكيه او مدنيه، او هذه السوره نزلت في كذا، او هذه الايه نزلت في كذا، فنحن لا نحيد عن النص. يعني لو في هناك ايه نزلت، يعني مثلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الايه ديت لما سمعها الصحابه قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذلك الظلم الذي تذهبون اليه. الم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه ويابوه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الايه ديت ان الشرك لظلم عظيم فيها لفظ الشرك، والسياق هنا فيه دلاله على ان هذه كانت في مكه. يبقى اذا السياق دلنا على ان ديت سوره مكيه، وبالفعل سوره لقمان سوره ماذا؟ سوره مكيه. فهذه دراسة يعني أظن إن إحنا كنا جبناها يا باشمهندس، موجودة معكم لو راجعتموها ممكن تكون مفيدة إن شاء الله. فهذه السورة في مجملها هي سورة مكية، وهي تقيم الحجة على أهل الشرك، والشرك لم ينقطع من الأرض. الشرك لم ينقطع من الأرض، بل إن الإنسان يكون موحدا ويخاف على نفسه الشرك. يعني قال الخليل إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مظن أن يسجد لصنم؟ أبدا. ولكن الإنسان حتى لو كان موحدا فإنه يدعو الله تعالى أن يجنبه وأن يجنب ذريته عبادة الأصنام. فيمكن للمرء أن يقع في الشرك دون أن يشعر، دون أن يبالي. هذه السورة بالفعل حجة لأهل التوحيد على أهل الشرك، وحجج أقامها ربنا عز وجل لقيام التوحيد وسطوع نوره على أهل المخالفة من المشركين والمبتدعين. لأن هذه الآية فيها رد أيضا على بعض البدع، لا سيما بدعة القدرية، لا سيما بدعة القدرية، وسيأتي إن شاء الله. بدأت السورة بقوله تعالى الحمد لله، والحمد لله ثناء يقابل نعما، ثناء يقابل نعما، ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. واللام هنا للاستحقاق، يعني الذي يستحق الحمد كله هو الله عز وجل. والله لفظ الجلالة مشتق من أله بمعنى عبد. إذن هناك علاقة بين الإلهية وبين العبادة. في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أليس كذلك؟ وآلهتك جمع إله، وهذا دليل على أن فرعون كان يعبد الأصنام، أليس كذلك؟ وآلهتك إذا له آلهة غير الله. هناك قراءة أخرى ويدرك وإلهتك، يدرك ماذا؟ وإلهتك، إلهتك أي عبادتك. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول كان فرعون يعبد ولا يعبد، يعني فرعون ما كانش له آلهة، هو ذات نفسه هو الإيه؟ هو الإله والعياذ بالله. ومصداق ذلك إن هو قال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري. يبقى إذن هو الإله والعياذ بالله. ولذلك عندما أتاه موسى بالحق استكبر وطغى وأبى، وأراد أن يبين فساد ما أتى به موسى، فدعا السحرة في قصة طويلة جميعنا يعرفها. يبقى إله ده على وزن فعال، يعني الله ده لفظ الجلالة عبارة عن الألف واللام زائد إله، وإله على وزن فعال، وفعال بمعنى مفعول. دي حاجة في اللغة بيسموها تبادل الصيغ. بيسموها إيه؟ تبادل الصيغ. يعني إيه تبادل الصيغ؟ أن تأتي صيغة بمعنى صيغة أخرى، يعني تأتي فعال بمعنى مفعول زي إله بمعنى مألوف، وكتاب بمعنى مكتوب، وأن يأتي فعل بمعنى مفعول زي ذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. فالذبح بمعنى ماذا؟ المذبوح، المذبوح. وللعلم الذبح لم يبين ما هو، ولم تبين ماهيته، يا ترى كان بقرة، جمل، خروف، شاة، نحن لا ندري. فمسألة تخصيص ما لم يبين في القرآن ولا في السنة دي مسألة صعبة جدا، لا يجوز ولا يصح ولا ينفع، لا يصح ولا يجوز ولا ينفع. لأن بعض الذين يتكلمون في التفسير ربما يتوسعون في التأويل فيقعون في المخالفة. يعني أحد الأفاضل، لا داعي لذكر الأسماء طبعا ولا أحب أن أذكر الأسماء، قال في قوله تعالى وفار التنور، وفار التنور، قال جعل التنور علامة على الهلاك حتى يذهب أتباع نوح لنوح في كل وقت فيسألون هل فار التنور؟ فيقول لهم لم يفر التنور، فيرجعون إلى أعمالهم وحياتهم، ثم بعد فترة يذهبون إليه فيقولون هل فار التنور؟ فيقول لم يفر التنور، التنور الفرن، ماشي. فهنا يحدث التلاحم بين الأتباع وبين النبي، وهكذا ينبغي أن يكون التلاحم بين التلاميذ وبين الأستاذ. صحيح، ولكن الاستدلال ليس بصحيح. من الذي قال بأنهم كانوا يذهبون إلى نوح فيسألون هل فار التنور؟ فيقول لا. من قال بذلك الأمر؟ دي مسألة غيبية. فبعض الناس يجتهدون في التفسير بما يخالف إلا بنص أمور الغيب. نحن لم نشهد ما الذي حدث بين نوح وبين أتباعه في هذه الفترة، فمن الذي سيخبرنا عن ذلك الغيب؟ إنما هو الله. ولهذا سبحان الله في قصة نوح، بعد أن ذكر الله تعالى قصة نوح في سورة هود، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت إيه تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن أمور الغيب الأصل فيها التوقف وعدم الخوض، فلا نخوض في أمر غيبي، أي لا نتكلم إلا بعلم. فكان فرعون يعبد ولا يعبد، وهذا كلام عبد الله بن عباس وذكره ابن جرير في تفسيره. تبادل الصيغ كما قلت لكم زي ذبح بمعنى مذبوح، فعل بمعنى مفعول، وعندنا فاعل بمعنى مفعول زي قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وعندنا فعل بمعنى فاعل زي دوم بمعنى دائم، دوم بمعنى دائم. هذا باب عظيم جدا بيسموه تبادل الصيغ. يبقى لله، الله لفظ الجلالة مشتق من الفعل أله بمعنى عبد. وفي اللغة أيضا يقول الشاعر، ده كان شاعر يعني أعزكم الله، كان صعلوك متفسخ، يعني له علاقات بالنساء ونحو من ذلك. فالشاعر ده راح، ده ربنا هداه، فراح عند الكعبة بقى وبدأ يتوب إلى ربنا، وبدأ يتعلق بأستار الكعبة ويبكي ويتضرع ويصلي ويدعو. فدخل الكعبة بعض النساء اللائي كنا يعرفنه، ايام تفسخه وفساده. فالشاعر بيقول ايه، اسمه رؤبه بن العجاج، بيقول لله در الغانيات المده. لله در غانيات المده ده اسلوب تعجب، لله در ده اسلوب تعجب. لما اتعجب من حد اقول لله دره، لله در ده اسلوب تعجب على بعض. يعني احيانا اللغه بيبقى فيها اساليب على بعضها بالشروه كده، ما ينفعش نفككها عن بعضها. زي لما تقول خد الباب في ايدك، لو كلمة خد الباب في ايدك فصلناها كده يبقى معناها ايه؟ ان انت اشتاله على كتفك وخده، يعني فك الباب بقى من المفصلات وايه؟ واشتاله، مش كده؟ لكن خد الباب في ايدك يعني ايه؟ يعني ايه؟ اقفله، اغلقه. يعني لو فسرنا الجملة كل حاجة لوحدها هتدي معنى غير مقصود، بيسموه التعبيرات المصكوكة على بعضها كده. لما نقول أطفأ الله نيرانهم بمعناها إيه؟ مش معناها إن ربنا طفى نيرانهم، ولكن معناها إن ربنا فشلهم وربنا أخزاهم. فدي بيسموها تعبيرات مصكوكة، بتفهم على بعضها، ماشي، تفهم على بعضها. لو حاولنا نفكك كل جملة أو نفكك الجملة إلى المفردات، وكل مفردة نفهمها لوحدها، سيؤدي إلى ما يسمى بالإحالة في المعنى، المعنى هيكون مش هو المظبوط. فلله دار الغانيات المدة. المدة في حاجة في لغة اسمها الاشتقاق. الاشتقاق إن الكلمتين بيتشابهوا مع بعض وبيحصل فيه هناك تقارب صوتي. يعني الهاء والحاء متقاربتان في المخرج صوتيا، أليس كذلك؟ مش عارفين الكلام ده مخرجه منين؟ الحاء والهاء دي كلها مخارج حلقية. فلما حصل فيه هناك تقارب في المخرج، حصل هناك تقارب في المعنى. لما حصل فيه تقارب في المخرج، حصل فيه تقارب فين؟ في المعنى. فمدحه كمدهه، يبقى المدة أي المادحات، يعني مدح كمدح، يبقى مدح فلان فلانا أي مدحه، أي مدحه. فلله دار الغنيات المدة أي المادحات. سبحنا واسترجعنا من تألقه، سبحنا قلنا سبحان الله، واسترجعنا قلنا إن لله وإنا إليه راجعون، وراجعون من تألقه، من أي بسبب، أي بسبب تأله، أي عبادتي، أي عبادتي. فالغانيات جمع غانية ولها معنيان، المعنى الأول هي المرأة التي استغنت بجمالها عن طلب الجمال، لا تحط الأبيض ولا أسود ولا أحمر ولا بتاع ولا تبقى باليد، هو ربنا بيديها الجمال رباني كده. وقيل المعنى الثاني هي المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره، خلاص زوجها في عينها هو الدنيا كلها، فلا تلتفت إلى غير زوجها. والمقصود من تأله أي من عبادته. إذا العرب تعرف أن التأله بمعنى العبادة. وعندنا في القرآن الاستدلال بأن الإله بمعنى العبادة. يبقى الحمد لله، يبقى الله هو المعبود، ولابد نقول كلمة بعدها كلمة إيه؟ بحق. يبقى ليس معبودا، لأن هناك معبودات باطلة كثيرة جدا، ما أكثر المعبودات الباطلة، ولكن الله تعالى هو المعبود بحق. الحمد لله الذي، الذي ده موصول، وهنا لا يدل على العموم، لأن الأسماء الموصولة تدل على العموم. يعني عندما تقول أكرم الذي يأتي، أكرم الذي يأتي، يبقى كلمة الذي فيها معنى ماذا؟ فيها معنى العموم. بدل ما اقول اكرم محمد ومحمود وعلي وفاطمه ورقيه وكذا، لو جبت الاعلام انا هذكر مئات الالاف من الاسماء، فبدل ما اذكر مئات الالاف اقول كلمه ايه؟ الذي. اذا الذي اسم موصول يدل على العموم، لكن هنا لا يدل على العموم، وانما يدل على الواحد المتفرد، لان السياق هو الذي يبين هذه الدلاله. ودي نكتة لغوية دقيقة ولطيفة جدا. الأصوليين بيقولوا الأسماء الموصولة تدل على العموم، وراجعوا في ذلك إرشاد الفحول لشوكان، راجعوه تجد المعلومة دي موجودة فيه. لكن الذي هنا معناه اسم موصول لكن يدل على مخصوص وهو الله الجليل سبحانه وتعالى. طيب الحمد لله الذي، فيمكن أن تكون الذي بدل من الله، بدل من الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والسماوات معلومة وهي التي تظلنا، والأرض هي التي تقلنا. يبقى السماء هي التي تظلنا والأرض هي التي تقلنا، فكل ما علاك هذا سماء، كل ما علاك فهذا سماء، وكل ما سفل منك فهذا أرض. ثم قال وجعل الظلمات والنور. جعل أي خلق وأحدث، لأن الخلق هو إحداث الشيء من عدم، إحداث الشيء من عدم، يعني حاجة نجيبها من لا شيء، ده اسمه خلق. ولذلك في محاجات إبراهيم للذي حاجه في ربه، سيدنا إبراهيم قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، قبل كده قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. هو الإحياء خلق، الإحياء خلق. خلق يعني إيه؟ يعني ما كانش موجود فجاب، يعني احنا قبل ما نوجد كنا موجودين، يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا خلق، يبقى احنا خلق. وذلك في سورة لقمان بعد ما ربنا عز وجل بقى ذكر الآيات الأرض والسماوات وما إلى ذلك، قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، يعني وربنا عز وجل تحدى العالمين أن يخلقوا ماذا، أن يخلقوا ايه؟ ذباب. ولو اجتمعوا له، بل قال لهم وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فسيدنا ابراهيم قال له ان ربنا هو اللي خلقنا فاحيانا وبعدين بيميتنا، فامن انت كده. يقال بانه اتى بالرجلين يريد ان يقتلهما، فقتل احدهما وترك الثاني، فقال له خلاص انا كده احييت وامت. دائما في المناظرات الجدلية الإنسان لا يقف عند دليل، ولكن لابد أن هو يتجاوز النقطة، يعني حصل فيه هناك اعتراض في نقطة ما أقفش عندها وتبت بقى، أقوم سايبها واتنقل لإيه؟ للي بعدها. ودائما لابد تكون النقطة الثانية في النقاش أقوى من الأولى، يعني ما بدأش النقاش بنقطة يحصل فيها نقاش ويحصل فيها جدل ويحصل فيها دفع ثم آتي بنقطة أضعف منها. سيدنا إبراهيم لما قال له المسألة دي قال له طب أجيب لك بقى الثانية بقى، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر. خلاص انتهى، يعني أخذ الضربة القاضية في الاستدلال الايه التالي. الاستدلال الأولاني هو ناقش، وهي وده مناقشة صفوص طائية، يعني مش صحيحة، لأن هو بيستدلله على الخلق، التاني ما استدلوش على الخلق، ده مش استدلال، ولا ده نقض لما ذكره إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الظلمات قيل ظلام الليل والنور ونور النهار، وقيل الظلمات هي ظلمات الشرك والكفر، والنور ونور التوحيد والإيمان، فالكل موجود في الكون بأمره سبحانه. فإيمان المؤمن وكفر الكافر إنما هذا بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعني أنكر المعنى الثاني، أن الظلمات هي الشرك وأن النور التوحيد، فيرد عليهم بقوله تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى إذا هذه آية تنص على صحة هذا التأويل إن شاء الله. إذا كل من اتبع الإيمان وتسنن بسنن نبي الرحمن وسار في طريق الخير والإحسان، فهذا جعل ربنا عز وجل له نصيبا من ذلك النور. ولهذا كما أننا نهتدي في الحياة بنور التوحيد والإيمان والسنة، فإن الله تعالى يهدينا بالنور نفسه يوم القيامة. يعني يوم القيامة ربنا عز وجل يجعل لنا نورا نمشي به يوم القيامة. حتى إن الكفار ينادون أهل الإيمان، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآيات من سورة الحديد. تاني. ثم قال ربي عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الله، يعني في حاجة يا سادة اسمها سياق الامتنان. يعني ايه سياق الامتنان؟ اللي هو ذكر النعم والآلاء والخلق والإحسان والإبداع والتوفيق. السياقات ديت بتظهر ربوبية ربنا سبحانه وتعالى، وبتظهر ملكه وقيوميته على خلقه. دي السياقات دي بتبين الآيات والأمارات والعلامات الدالة على ملكه هذا الكون، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب لما الإنسان يسمع السياقات دي اللي فيها ملك ربنا وحكمة ربنا وربوبية ربنا سبحانه وتعالى، إيه اللي يحصل له؟ يشوف الليل والنهار، يشوف الجبال، يشوف النبات الذي يسقى بماء واحد، ومع أنه يسقى بماء واحد ربنا عز وجل يفضل بعضها على بعض في الأكل. الله، ده حلو وده حامض وده مر وده كذا وده كذا. الله، إزاي؟ من الذي أذن لهذه الثمار أن تؤتي أكلها وأن تتباين أطعمتها بهذه الصورة؟ سبحان الملك. لما ننظر في الخلائق الموجودة تجد الذي يمشي على رجليه، والذي يمشي على أربع، والذي يمشي على بطنه، يزحف على بطنه. وعندما ننظر إلى الخلق نجد الذي له عين، والذي له عينان، والذي ليس له عيون، وإنما يستبصر طريقه وحياته بوسائل أخرى. سبحان الله. نجد الكائنات العلوية والسفلية، الكائنات الجوية والبحرية والبرية. نجد الذي ينام في الأسرة وفي الأكنان، والذي ينام في الأعشاش، والذي ينام في الجحور، والذي ينام في قاع البحار. سبحان الملك. والملك ده كله مين اللي عمله ومين اللي خاله ومين اللي أوجده؟ هو رب الكريم. طب بعد كده الناس المفترض تعمل إيه بقى؟ توحده وتعظمه ولا تكفر به؟ ولهذا قال الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني بعد ده كله يعملوا الكلام، زي ما يكون مثلا اب يقول ان انا خلفت واكلت وشربت ولبست وعلمت احسن تعليم وسفرت وعالجت وجوزت وشغلت وعملت، ثم يسرقني. ينفع الكلام ده؟ ينفع يا جماعة؟ ينفع؟ يبقى بعد ما تعمل الإحسان ده كله لابنك يسرقك أو يؤذيك أو يهجم عليك أو نحو من ذلك، ما ينفعش. كذلك ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، بما تحمل هذه الجمل من المضامين الكثيرة التي ذكرت بعضها. فقال الله عز وجل متهكما عليهم، ذاكرا حالهم بعد هذه النعم: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يشركوا. لا يصح، لا يصح والله، والله لا يصح. ومزيدا من المنن والنعم: والذي خلقكم من طين. ويحصل بذلك آدم، لأن آدم أبو البشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم، وآدم من تراب. فالبشر كلهم من التراب باعتبار الأصل، باعتبار ماذا؟ الأصل. لأن هناك آيات أخرى بيّنت أن الإنسان خلق من ماء مهين ومن ماء دافق، ودافق هنا بمعنى فاعل، فاعل بمعنى مدفق أي غزير أو يندفق. هو الذي خلقكم من طين، هذا الخلق الأول وخلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن آدم هو أول نبي، أول نبي هو آدم. والذي خلقكم من طين. هناك بعض الأحاديث الواردة أن النطفة مزجت بتراب الأرض في عالم العلم، في عالم العلم، فصار الناس جميعا مخلوقين من طين. لكن هذه الآثار غير صحيحة. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله، ثم قضى أجله. الأجل هنا هو الموت، فكل إنسان مهما عاش لابد أن يموت. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، وكل ذي للايه؟ للعموم. وسبق ان تكلمت في هذه المساله، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ بلى، تمام. ثم قال: واجل مسمى عنده، اي وقت، الاجل اي الوقت. واجل مسمى عنده، وهذا الاجل هو يوم القيامه. إذن كل إنسان له أجلان، أجل يحصله في الدنيا أو يأتيه في الدنيا وهو الموت، فإذا ما مات كان في قبره إلى أن يأتي الأجل الثاني، وهو عندما نبعث لنقوم بين يدي رب العالمين. نسأل الله تعالى أن ييسر حسابنا، وأن يخفف أمرنا، وأن يحسن خاتمتنا. ثم هذا الأجل المسمى لا يعلمه أحد إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. وقال: لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم قال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم أنتم تمترون. تمترون أي تجادلون في الحق، ولكن جدال فيه ماذا؟ احنا اتكلمنا في الأسئلة دي قبل كده، فيه شك. أيوه، المراء. ثم أنتم تمترون، يعني بعد الأدلة والبراهين دي كلها أنتم تشكون وتجادلون في الحق، ثم أنتم تمترون. يا سبحان الله. ثم قال الله عز وجل مدللا على قيوميته وعلى تمام علمه وإحاطته وعلى عظيم تدبيره لهذا الكون، فقال: وهو الله في السماوات وفي الأرض. المعنى: وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض. لا يفهم من ذلك بأن الله تعالى في كل مكان، كالعقيدة المخالفة أن الله تعالى موجود في كل مكان، حتى في أماكن الخلاء، وحتى في أحشاء الخنازير وما إلى ذلك. معاذ الله، معاذ الله، فإن الله تعالى في السماء. وهذا هو الإيمان، عندما أتى معاوية فصك جارية له، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهذه الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن الإيمان أن نعتقد بأن الله في السماء، لكن القول بأن الله في كل مكان هذا قول بدعي، مش قول سني ولا قول صحيح. فاستدلالهم بأن الله في كل مكان بهذه الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يبقى في كل مكان. الإجابة هنا مقدر والتقدير، وهو الله المعبود المعظم في السماوات وفي الأرض. المعنى كده مستقيم ولا غير مستقيم؟ عندما أقول زيد الخليفة حكمه في الشرق والغرب، عندما أقول زيد الخليفة في الشرق وفي الغرب، فالتقدير حكمه في الشرق وفي الغرب. فكذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الله المعبود المعظم في السماوات وفي الأرض. بعض العلماء يقف هنا وقف آخر، يقول: وهو الله في السماوات، ويقف ثم يبتدئ يقول: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والتقدير هنا أن الله تبارك وتعالى هو في الأرض بعلمه، ليس هو في الأرض بذاته. وهو الله في السماوات ذاتا، وفي الأرض بعلمه يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله على كل شيء إيه؟ إن الله بكل شيء عليم. الآية دي بتبين أن علم الله تعالى أحاط كل شيء في الأرض، أحاط كل شيء في الأرض، فبدأ بالعلم وختم بالعلم. والصواب أن نقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود المعظم في السماوات وفي الأرض. ثم نبتدئ معنى جديد: يعلم سركم، أي هو يعلم سركم وجهركم، هو يعلم سركم وجهركم. لما يكون الحاجة ضدها ده معناها الشمول والعموم، الشمول والعموم. عندما أقول: أنا آتيك ليل نهار، أنا آتيك ليل نهار، يعني أنا بأتيك إيه؟ كل على طول. إذا دلالة على العموم، العموم سواء في الأوقات أو في الأماكن. فكذلك يعلم سركم وجهركم، أي يعلم جميع أحوالكم، يعلم جميع أحوالكم. هم أحوال الخلق إيه؟ إما أحوال ظاهرة أو أحوال إيه؟ باطنة. طب هو لما يعلم الأحوال الظاهرة والباطنة، إذا يعلم هو إيه؟ كل شيء. إذا الصواب في ذلك: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود المعظم. وبعدين: يعلم سركم وجهركم، أي يعلم جميع أحوالكم، ويعلم ما تكسبون. ما هنا هي الموصولية؟ ويعلم ما تكسبون، أي ويعلم الذي تكسبون. الذي دي تبقى هنا ايه؟ تدل على العموم بقى. يبقى الاولانيه الحمد لله الذي، دي مش العموم. معايا يا ساده؟ لكن الثانية دي هي للعموم بقى، ويعلم ما تكسبون أي الذي تكسبون، أي جميع ما تكسبون. ما هو الكسب؟ لا يضاف الكسب إلى الحق، وإنما يضاف الكسب إلى الخلق، إلى الخلق اللي هم احنا. الحق اللي هو الله، الخلق اللي هم المخلوقين. ليه؟ لأن الكسب هو جلب يعني استجلاب، يعني تحصيل المنافع ودر المفاسد. يعني احنا كل اعمالنا واقوالنا بنعمل بقى ايه؟ بنجيب بقى مصالح وبندفع بها ايه؟ مفاسد. انتوا جيتوا المجلس ده عشان ايه؟ ظنا منكم ان هنا في مصلحه، قرب الى الله، ومجلس علم تحف الملائكه، اذا مصالح. كل افعال الخلائق هي كسب. ليه؟ لان اما ان هي بتجلب مصلحه او بتدفع ايه؟ مفسدة. ماشي. وربنا عز وجل يعامل الناس على كسبهم، ولهذا لا يجوز أن يضاف فعل الكسب إلى مين؟ إلى الله. لا يجوز إضافة فعل الكسب إلى الله عز وجل. وماذا أيضا يا رب في حال هؤلاء القوم الذين أريتهم نعمك وآلاءك وإحسانك وجودك فقابلوا ذلك بالنكران والكفران، ماذا أيضا؟ قال الله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآية أي الأمارة والعلامة والبرهان، زي ناقة ثمود، ناقة صالح. ربنا عز وجل قال: هذه آية من ربكم، مش كده؟ بينة من ربكم، يعني آية، يعني في سياق ذكر أنها آية، وفي سياق ذكر أنها إيه؟ بينة، مش كده؟ كده وكده، يعني سورة هود وسورة الأعراف، مرة آية ومرة بينة. فالآية اللي هي العلامة، هم قالوا له: إحنا عاوزين تجيب لنا، إن كنت من الصادقين هات لنا بقى آية من ربنا. ماشي. فجاب لهم الناقة، فقال لهم: خلاص، ولكن لا تقتلوها. ولكنهم قتلوها ونحروها، فكان من أمرهم ما كان. إذا الآية اللي هي العلامة والأمر، وما تأتيهم من آية. طلبوا منه إن هو يصف لهم بيت المقدس، وصف لهم بيت المقدس، وفضلوا مكذبين لغاية لما أتت قافلة، ماشي، فأخبرت بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: خلاص، شق لنا القمر. دعا ربنا عز وجل فشق القمر، اقتربت الساعات وانشق القمر. آيات أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كذبوه في هذه الآيات. قوله تعالى: وما تأتيهم من الأولانية، عندنا اثنين من، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. من الأولى هي الجنسية، الجنسية أي وما تأتيهم من جنس الآيات، يعني لو جبت لهم جنس الآيات، وما تأتيهم من آية، أي لو أتيتهم بشيء من جنس الآيات إلا كانوا عنها معرضين. فالأولى الجنسية، والثانية التبعيضية. وما تأتيهم من جنس آيات، من الآيات الكثيرة لله سبحانه وتعالى، إلا كانوا عنها معرضين. وطبعا عندنا هنا النفي والاستثناء للدلالة على التخصيص، إن الناس دول ما كان يخصهم وما كان يعنيهم أنهم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مشركو قريش. فمهما تأتيهم يا محمد من آية من آيات الله عز وجل إلا كذبوك ونافروك وتركوا دعوتك، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قد هنا للتحقيق، مع أن الفعل هنا للماضي، والقاعدة اللغوية تقول بأن قد تدل على التقليل في بعض السياقات، وتدل على التكثير والتحقيق في بعض السياقات، فإن السياقات التي تدل على التحقيق أن تدخل على الفعل الماضي، يعني قد زي الفعل الماضي تدل على التحقيق، زي قد أفلح المؤمنون. لكن تدل على التقليل عندما تدخل على الفعل المضارع، زي قد يخطئ العالم، يبقى مش دلالة على التأكيد والتكثير، لكن قد دلالة على التقليل. إذا أكد ربنا عز وجل أنهم في إعراضهم عن الآيات هم في ذلك قد كذبوا بالحق لما جاءهم، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. طب لماذا سمي النبي عليه الصلاة والسلام حقا؟ ولماذا سمي القرآن حقا؟ فربنا عز وجل سمى نفسه حقا، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، كل ثابت لا يتغير يسمى حق. فدين الإسلام لا يتغير لأحد، مش حد يقدر أنه هو يغير في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لم يتغير. ولذلك في حديث قيام الليل إنك أنت الحق، ووعدك حق، ووعيدك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. إذن دي كلها إيه؟ حق. وقال تعالى وقل الحق من ربكم، أي عندما نتكلم في الدعوة إلى الله لابد أن يكون الكلام بحق، أي بالكتاب والسنة. فقد كذبوا بالحق أي بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو كذبوا بالقرآن لما أجاءهم، لما أي عندما جاءهم. هددهم ربنا عز وجل فقال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قيل الأنباء بمعنى الأخبار، وهذا تهديد أنه سيحدث لهم كما حدث مع الأقوام الآخرين الذين ذكرنا لك أخبارهم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. وقيل المقصود بالأنباء أي العذاب، أي فسوف يأتيهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا يتهكمون على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة تهكمهم أي استهزائهم اللهم قولهم اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا. وهذه الآيات الحقيقة يعني ليس هناك الآيات العظيمة ستأتي أيضا فيها بيان قدرة الله عز وجل وعظيم صنعه في هذه الأكوان وقيوميته على هذه الأكوان ونعمه وآلائه وجوده وخيره بما يستوجب طاعته والدخول في دينه والانقياد لأمره وشرعه، فما لم يفعل ذلك كان متعرضا للعذاب والعياذ بالله. نسأل الله تعالى العافية.